الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال سائل: بالنسبة عندنا هنا، بالنسبة عندنا هنا، من أصعب العلوم على أكثر الشباب علم اللغة، النحو والصرف. دائما المشايخ ينصحون أن نبدأ بالنحو في علم اللغة، لكن كثير من الشباب يتكاسل ولا يستمر، فهل نبدأ بغيره قبله في الفقه والأصول والمصطلح؟ أو كشبهيك أمرش ك أو تريد عقيدة مخيرا أروى منهج مخيرا لغة بخيرا كي يتواب دواء أو عقيدة منهج بخيرا تعالي لا أفرميت كسي برسياركات بلا يما لوانيك لعلمكان أو يكوا قرصة لهمي قرستر لسر زور لغنجكان علمي نحو صرفة كون زبانك زباني خوشانة وفنو بردوام ما مسايا نصيحتي واكن كبا نحو دس بيب كري لعلمي لغة لام زور لغنج تماليتيا كاو بردوام نابت آية بيش علمي نحو المكان يتبخيني وكفيق أصول مصطلح. قال الشيخ: إيه نعم، أقول لا بأس أن يبدأ بغيره قبله ولا يضر. وابن عثيمين رحمة إخواني به ولامي أو شبهي شكا يستبلاه وكريتوا هذا بضح هيش كشي كتدانية كسرتاي طلب علمت بغير نحو صرف بيت. كم من علماء وفقهاء يشار إليهم بالأصابع يلحنون في اللغة، وزوري العلماء لفقهاء كوبنزيدس إشارتي عن بوكريت وتعلم زور بوا فقيان زور بوا لقلب الشا للغة لحن ينهبوا فتبه الله وتيانا خين ديانا. ولكن لا شك أن علم العربية يعينك على فهم القرآن والسنة ويجمل كلامك، لأنك لو سمعت رجلا يقول ما شار زابون لعلم عربي دا يرمتي دا وتيقشي قرآن والسنة وأقصى كانت جوان أكات وتبراسي إخواني توا، لأنك لو سمعت الرجل يقول جاء زيدا راكب ما جشت الكلام، مع أن المعنى الصح واضح عنده هو فتوزانيك أمقصتي كالكراوة وما نكاش كراية زيد بسواري هاتو الله من جيتوك وزيد لا مرفوعي بخينته وراكبا بمنصوبي فتي جاء زيدا راكب جديك ولا جاء زيد راكبا فمعنى كأشكرايا لا يأو. وكثير من الناس يضيق الصدر جدا إذا سمع قارئا يلحن، لأنه خل كده كسانك يا بيان ناقوشة سنين تسكبت وزور اگه گویان لا قاری اک بو که حالای کرد لحنه کی کرد. ولكن قل للإخوان إن النحو كما قاله مشايخنا إن النحو بابه من حديد وجوفه من قصب، يعني أنه سهل لداني واعتدس بيكدني قرصة درقاكي لا أسن دروس كراوة أسفيك وعلم نحو بكيبا جورة تشجيب كيبا خانوية كوا درقاي هبي درقاكي أسن بلام ناوي ناوي آسانة. ادخل الباب والباقي يكون سهلا عليهم، وهذا حقيقة لا سيما إذا وفق الإنسان لمعلم يكثر ضرب المثال، فإنه يسهل عليه علم النحو. بس بيويك ابن عثيمين رحمة إخوالي به إنكارية وناكات كبيش نحو علمك تربخينيت، وفما لا بأس وهلايش بكا بوي راس بكا جتوا وبيز بوناكا كا وكو كفر حسابي بوبكا سنجي تسكاتو برانبري دا باري بس القطابية كا اگر هلاي هبلا زبانكا كا زباني خويني بالنسبة ايموا اما ويكوابو تريد عقيدة مخوانا كتابي منهجي مخوانا حتى وكو علم نحو أخواني تشانك تشان صالخاليك يا وبي شكي أشكرا أوانيك روشون لعلم نحو لولاتي إيمدا عقيدان بشكو يخستو منهجان بشكو يخستو سنها شركيات يعني هي بلكو كفريش يعني هي كوتونة كفريش هوا بيدعو خرافتش او ايد اللباس كدنها كسنة زور. اصل علم لغة نحو صرف بو اويا كلا قرآن والسنة يبقى وسيلة بو غاية كتاقشن قرآن والسنة شنك سوديان ورقد لو نحو صرفة بو تيقشن قرآن السنة السود ورقد لو تيقشن كوابر همكي وخلق بو برباوري پاك نكراوتو بو عبادتي پاك نكراوتو لا بدعو هروال خرافت. وهكذا من مراحل الطلب في الفنون، وكانوا مع ذلك يأخذون بجرد المطولات في تاريخ ابن جرير وابن كثير وتفسيريهما، ويركزون على كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمهم الله تعالى، وكتب أئمة الدعوة وفتاويهم لا سيما محرراتهم في الاعتقاد. أفرمت أبو شوية قناغ كاني فيربوني عن قلتو تبر بقناغ فيري المكان بون ما مختصر دواء أوا ولقل أويشا أوانيك مطولا سيري أوانيشان قلتو أوانيشان خندوتو كتاريخي ابن جرير وتفسير ابن كثير تاريخ ابن كثير وتفسير هادو كيشان وزيادة الخنوان لكتاب كان ابن تيمية وابن القيم رحمة إخوان لبه، وهروها كتابي وزنانيك زيادة المشهور بدعوة ومنهج السلف وفتاوى كانيان بتايبت أوانيك بشويكي ريكو بيك تحقيقان كردوا ونوسيوانا فتوان بيداوا بلايان كردواتوا لا بيرو باورد في الاعتقاد. طيب ابن عثيمين فلمن رحمة إخوة لبي أما الشيخ بكر باسي أكا رحمة إخوة لبي كبوشي و طلب كذن فلما بس يبي ولاتي خو معنا يعني السعودية نقبل شويكي قشتي دولة تقاني تر دوانيا هاو الشوي ولاتي إما هابيت بلاموي كوا كتابي ابن تيمية وابن القيم رحمة إخوان النبي أفلمي أوا الراست الزربي متأخرين كتابي ابن القيم وابن تيمية وابن القيم أخوان دوتوا وأمش قاريشان هو خلقي أو بوكا كتابة كان ابن تيمية وابن القيم خانوا وفلمي وكان شيخنا عبد الرحمن بن سعد رحمه الله يحثنا على قراءتهما فما مستامن شيخ عبد الرحمن السعدي رحمة إخوائي لبي هاني أدين بخي النووي كتاب كان ابن تيمية وابن القيم رحمة إخوائي لبي نبروي نسرى وكان ابن تيمية وابن القيم رحمة إخوائي لبي تحقيقي مسألة كان هكذا وترى الراجح عنده بس الحديث كان قصاء كان وهلوى أقل آياتك يعني حديثك كألي بدع بكارين هنا بيت وما بسك خويا بوشي وتفسير يعني كذبه كلقى ما بس خويا بيقون جينا رضي عن دولته كلكتب كان ترى بوشي ويا دسنا كبت ويفرما كاتك إخواني توا تو هسبا وأكيد كاقصكان يعني لدلا ويا قصيكش كالدلا بيت وبو أخوا بيت لناو دلا جغي بيت توا وكاري قريشي هي لسر زيادة إيمان فهمان شوى أفهمي كباس دا تاريخي ابن جرير وابن كثير كات أي بامان شوى بمراجع كرنوا قرانوا بسري شاكا بلا ما قد بيه بيتهمي بخينتوا هو درود ليجا كاتي زوري أبيت ومبز بكتوبي أئمة دعوة ما بس بي دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة إخوائي به ونوكاني أو وهلوى أوانيك قتابي أو بول وهكذا كانت الأوقات عامرة في الطلب فأبو الشوية كانت كان هموي هولدان بوا وكانت كان آودان كروتوا بعلمه ومجالس العلم فبعد صلاة الفجر إلى ارتفاع الضحى ثم تكون القيلولة قبيل صلاة الظهر وفي عقاب جميع الصلوات الخمس تعقد الدروس دواي نيجي بياني حتى كاتي تششنا درس هبو دواي اوا قيلولان كدو وتكمك إسراحت راكشان كمك خو بيش نيوجي نيورو لدواي بيان فرزين نيوش ببردوامي درس هبوه وكانوا في أدب جم وتقدير بعزة نفس من الطرفين على منهج السلف الصالح رحمهم الله تعالى رزقي زور وهروها قدر يكتري زانين رزقة لا يكتري وعزة نفسي أنهبوا لهردو لا وتقتابيش وما مسايش برامبر با منهج السلفي صالح رحمة إخوان لبي ولذا أدركوا بوي أوان بيجيشتون أوزان يريان دسكوتوا بون بعالم لا علوم الشرعي ده، وصار منهم في عداد الأئمة في العلم جمع غفير، والحمد لله رب العالمين. فهل من عودة إلى أصالة الطلب في دراسة المختصرات المعتمدة لا على المذكرات، وفي حفظها لا الاعتماد على الفهم فحسب، حتى ضاع الطلاب فلا حفظ ولا فهم. فما يقرا نويك هيا تهانداني خلق بقرة توبو أصلا بوشي ويا خوش على زابك لا علم شرعي لا مختصرات أو مختصراتك ومعتمدة وتجي في قية ومتماني في أكري نكتن هاوي كواتشي بيت مذكرات به بيرخص نوايق بيت كم يقل علم باس بكو هانداني كيه بيتو هر اواند واروها اوي كوا اخيوني لمختصرات لبر كدني نكتنها تيقيشتن كوا تخوش شارزابك لبري بكات لقل تيقيشتنا اقروانا بيت هو فرميت بحقت قطابي كان فوتاون نا لبركدنا نهاية نتيجة يشتنيش نقرواش بيت يقوم أنا ومصيبته. وابن عثيمين رحمة خالي بيلا تعليقها فرمي لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني مصيبته كتيجة يشتن به لبركدنا به. ويفرمي اعتمال سر أو مختصراتك وجيقي في قيا يفرمي أوش قصيك الراسة أو أنا وقلك نسركي منهجي باق به عقيدي باق به أقتنها برخصنا وبيت أقنجيو كسانيك ودايا الناوة ونسيبنا خويا لو علمتي نقيش بن ياتي انتي قيشنك تنها روكشيان هي وريكوا مذكرات بلتيلة شي هل شن كلمة يك هلا بجيري نقصي زعنايا درباري علمك اوش خزمناكا بلام كتابي زناني بيشو بسر أصلك دان رشتوك قرآن والسنة بسر منهج السلفي الصالح نسينا كانيان تواوك دنيكا بيكا وأقنجيت خزمتك زور كراوة كواتا أويكا وأصلا أويكا أصلك لبركيت. وهل علمي كيش علم بلا حفظ يزول سريعا، هر علم لبركدني تيانا بيت بخيراي أروات وتلاما ناميني. وكان في الأول يلعبون علينا لما كنا بالطلب يقولون لا تتعب نفسك في حفظ المتن، عليك بالفهم الفهم الفهم. لكن وجدنا أننا ضائعون إذا لم يكن عندنا حفظ، ما نفعنا الله تعالى إلا بما حفظنا من المتون، ولولا أن الله نفعنا بذلك لضاع علينا علم كثير. فلا تغتر بمن يقول الفهم، كوتاولا كوني شوال هبوة كف من السنتاوى قالتان بأي مأكد كتفيت كاتي طلبي علما كردوا ما تكامل بركت بيان أوتين خوتان ماندو ما كان بلبركدنا هو بدن ليت يبقى. فما فرمت دعائي هس مان كرت يما فوتاوين أقل برينك بل بركدن ماونتوا وفرمي خواهي قرومي ربان أو سوديك بإيمي قيان دوا بهوي لبركدن أوبو كما تقاما لبركدو أقل أول نبوايا أو بقمان أفرميت هي سوديك مالينا أبيني أو كي خواهي قرومي ربان سودی به ایم جان دو، به هوی لبر کردن او کو، پویا فرم بخشی او کسانی هم مخلته که آن لبر کردن پیش نه که بس دیتی بگید. ولی هذا هؤلاء الدعاة إلى الفهم، لو سألتهم أو ناقشتهم، لوجدتهم ضحلاء ليس عندهم إلا علم ضحل. لأوانك بانوازن بو اوه دیتی بگه دبری مکه اگه پرسیارن لیب که یام ناقشان لگلاب که ابینید زانیاریان کمه کسراب بقیعت یحسبه الظمآن ماء حتی اذا جاءه لم یجدو شیئا و تناتوان آیتیک بباقه بینتو حدیثیک بینتو صحیح بیت وأجر صحيح بنازن كي روايتي كده نازن لكوا هي أصلي هموع المكان بيتي القرآن إنسان أوني بتوانيت لبركات وهروا حديث كان في غمر صلى الله عليه وعلى آله وسلم فتتوه بلقي خوتي بدستوي سلاحي خوتي بدستوي هو سلاحة أتوانيت دعوك بو منهج حق أتواني دفاع بكيت جيقال لويكا خير وبركاتك زوري شيتي داهية هر حرفك القرآن كتو إخواني توا تشاك ودسك كوب يا غمر فرمي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كوات أوان وابو يعني خين دنيا بردوان بو لبري أوان طلبي علم بواتون وازن لها مشكي ناوة للدنياي بس وطلب علم وفي خلو التلقين من الزغل والشوائب والكدر سير على منهاج السلف خلو التلقين يعني تلقين العلم من الزغل والشوائب والكدر سيرا على منهاج السلف يعني ينبغي للعالم والمتعلم فما نأويك أويك دواء كريت لما مصولق تابيش أن يكون التعليم والتعلم منهما خاليا من هذه العيوب أبي فكر نكيان أوريك كوائق النبر أوانيت يدا نبت واتأوي كوا بخلواته أوي كوا سودي نية أوي كوا بختكدسنا كيوليلا الكدر يعني شاكو خرابت يكو كراوة أخوان لو أنا ببارس بل ينبغي أن يكون صافيا بحيث يكون المعلم يريد بذلك إيصال العلوم إلى الطلاب دون الاستعلاء عليهم أو إظهار علمه عليهم فالكو أبيت باقبن وسرجاوكش كحلمكيلي وارغن سرجاويكي باقبت باكتي لودا أو ما مستايا ما بستي جاندني المكان بيت مختاب كاني نك خوي زالك بسر اوان طلبي علو نبي يا وانشان بدا ك اوان ليت يا بغان كام علمي زوره بو اوان نبي او ما اشبه ذلك ويكون التلميذ كذلك واثقا مطمئنا إلى ما يقوله معلمه. مثل ما نهب لبيني قتابي مع موسى قتابيش مثل ما نيب وهبت ودنيابت أو يكوا ما مساكي إيرت أو حقه أو باكة أو الراسيكية، لأنه إذا كان يتعلم منه يقول أنا أتعلم الآن، ولكن إذا خرجت أبحث مع إنسان آخر مع عالم آخر فكأنه لم يأخذ عن هذا العالم أخذ واثق أو مستلهم. بلما قطابي بلا من يسا فير أملي دواي أو كدرشم لقل إنساني كتيرا لا إمام مساي كتير شيكم سكاني براوردكم أقرن بشينا أو مانا أويكا بمتمانا ورينا قلتوا مانا أويكا متمانا لنواني قطابي ما مساني نية بقمانو شكان ورقيت ويقرأ هاتو أو بيت أو إفوتيني، وهذا يضيعه بلا شك. لكن إذا أخذ عن العالم أخذ مستفيد واثق لما قطع بي زانيارك واربقري لما مساي وسود وارقلتين وسودي لي واربقري متمعناها بلا بينا، ثم بعد ذلك إذا كبر ترعرع في العلم ومدوك وقوربو فتمن شار زايش أبو زانياري زيادي كيت وصار عنده ملكة تواناي هبو لعلم كذا، فلا مانع أن يخالف شيخه فيما يرى أن الصواب في خلافه. أو كاتهيش ناشرعي تيدانية براوت كدن لبيني بلغا كان أقل بعلم قيش تأويك بوشوني بيت شواني بوشوني ما مساكي بيت جرى علمه بلغا كان قشبت أو قناعتا صواب في الشواني أو ما مساكيتي أو هجنا شرعيكي داني وقبولش. لكن ما دام في زمن الطلب بلا مكاتك وشار الزابي بلا مقر أولا كاتي هولدان بوفير بني علم لو كاتايا فليتكي على من يتعلم على يديه ما هو بدأ خوش شارزاك دو اويكا قوربو توانائي بيدابو شارزاي زياتر بأوكاتا سيري بلغا كان بكات وبقري علمي ببلغا وترجيح بدات لا بأس، وليأخذ كلامه بثقة واطمئنان حتى يرسخ. وهم كولا سرتاي خوين دنايا هو زاني عليك وليا قريت با دلنيا وري بغيت متماني با زانيري ما مساكي ببي حتى او كاتيكا و بيغا. اما ان ياخذ ويقول اذا خرجت ابحث مع ناس او مع طلاب علم مع طلاب علم هذا ما يصلح. فالمئة و شايكي ناكت باش نيبوي ما يصلح ابدا، ولا يستقيم للطالب طلب على هذا الوجه. بوشيوا فشويك راس فير نابت وبردوامش نابي لسري اگر بقمان وبيت الروات وما اگر متمانيها بمينتوا سودي لورك كواتا اويك خوش رزاكا علمك باق بيت وما مستاش بوبر امانتوا المكب جيني بخلق قتابيش متمعني بما مسايب به أو روشتنا لسر منهج سلف كافر ميت سير على منهج السلف. أنا قراتو بوخواتي تيهابي خرابي تيهابي ومنهج سلف نيه كأوانا باكرا أو منهج السلف والله المستعان. وقد الحافظ عثمان بن خر زاذة صار دوسد وهشتاو دوي هجري كوشي دوائي كدوا رحمه الله تعالى يحتاج صاحب الحديث إلى 50، فإن عدمت واحدة فهي نقص، يحتاج إلى عقل جيد ودين وضبط وحذاقة بالصناعة مع أمانة تعرف منه. بله. فرميت أمر جانك دايناوا شروط ثقيلة من الذهب رحمه الله، فما قال بوش يوم ما ينعتوا أو تشاقوا فاني كباسكات أو كبير خوي شارزابك على حديثة في يسيب وهيا أو في صفتي تيابي. أجر صفتي يعني نما يا صفتي كتيا نبو أو ناتوابي وأنا يكن في يسيب عقلك باشي، يحتاج إلى عقل جيد. عقلي جيد بكوات شاك تبقى تيجيشني باشبي، ودين فتا دين دارتي باشبي تقواي، وضبط فتا لبركدن كنت ما ضبط شيء برتي لا حفظ لصدر لبريكا يان نوسين اشتكاني بنوسي بريكو بيكي، وحذاقة بالصناعة وتا زيرك بيت تيبقى لعلمك ما بالصناعة ما سبي أو علميك إخواني مع أمانة تعرف منه، وهروها أمانتش بو أمانة بناسلت الأمانة بشكل الدين، كوات أمانة داخل دينك إيش أبيت، نحتاج إلى عقل جيد ودين، فالضابط يعني حفظ، وكوابة شاكي ليت يبقى، وهروها بني تقوى تقياً ويتقوى بهما عبادتك هو أصله، وهروها لو أنيتر كأفرميت قلت أي الذهبي الأمانة جزء من الدين والضبط داخل في الحذق، فالذي يحتاج إليه الحافظ أن يكون تقيا ذكيا نحويا لغويا زكيا حييا سلفيا، يكفيه أن يكتب بيديه 200 مجلد ويحصل من الدواوين المعتبرة 500 مجلد، وأن لا يفتر من طلب العلم إلى الممات بنية خالصة وتواضع، وإلا فلا يتعنى. كانت عمر جكاني إمام الذهبي رحمة خالي أمانتي ببه ضبطيها به وتقوايها به، ذكيا يعني ليس غبيا كسكي بأغا نبيت كسكي غافل نبي وتولي أيتيها به، فالمزور هيك حافظ بلان ذكيني زول بريكا بلان بخير ايدي بيلشتو او بلگیسی که ها ذکی نی وی که واش تکه لای بمینه تاو وی فرمی ها بوا که فروعی ابن مفلیحی لبر کردوا کسی مجلدی گوره سور به خلافکانی تیاه لبری کدو کچون سورت فاتحه لبر کدو بلام هیچی لیتی نگشتو کود زکی نبو زیرک به بوتی گشتن وی فرمی ها بو لوانا فكانوا يلقبونه بحمار الفروع قول تعالى كمثل الحمار يحمل أسفار كي سوديكي ليو نقلتوا تاوكوكو نسخيك صابيان كردو كأنما نسخيك تري فروع ابن مفلحة به هر ونبوه شیخ باید که پسیار نکرد و خلا می داوت او و علی فلان شونه تنها او کو آلتیک هش از یه کیتی های بلام نبرکد نی نیه یا نبرکد نی کمه بلام هدو کن بی نحویا لغویا شر زایل نحو اعراب بنا يعني آخر كلمات وأروها لغويا علم صرف وأروها مفردات اللغة البواء بك بقرتو وسيري كتوبي نحو بك كتابي صرف وأروها قاموس واني كوانو سلا وكل لسان العرب وغيرها زكيا أفرمي الزكي والتقي معناهما متقارب تقواها بيت هلكك فإن ذكر فينبغي أن يحمل التقي على من ترك المحرمات أقل بيك وباسكرا زكيا تقيا هردو كان باسكرا أو أفرميت تقي بوشي هو معنى بكريت كأوكسا خويل حرام كان باريس والزكي على من قام بالمأمورات هويك فرمان بيكرا وكان جيب جيئكات أمر إخوة وأمر بيغامر صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويعجبني أن أذكر لكم كلمة قال شيخ الإسلام رحمه الله في أهل الكلام قال إنهم أوتوا فهوما وما أوتوا علوما فما علم أهل كلام تقشنان بيدراو يعني عندهم فهم بلام علم أن بيدراو لكن ما عندهم علم وأوتوا ذكاء وما أوتوا ذكاء وتزيركا لتشيا لا تيغيشتنا بلام لا جيبا جيك كردنا جيبا جيانا نكر وتأويك وتويانا بقصاويك وانوسيوانا بكردوان جاما نداو حييا يعني صفة حياء ببي لكن بشرط أن لا يمنعه حياءه من طلب العلم شرم كنك إيواي لينكا قد غيب كان علم ولهذا قال بعضهم لا ينال العلم حيي ولا مستكبر كزور شرم بكا أو فير نابت وهروا كسكشك تكبرها به ويا أم سليمة فرميوتي ببي أغمى صلى الله عليه وسلم إن الله لا يستحي من الحق هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت قال نعم إذا هي رأت الماء. كيف يا غمصة صلى الله عليه وسلم قال يقول السلام ناك على حق أهل سل أفرد واجبة خوي بشوا أقتوشي احتلام بو بس أفرد بسياري أو بكا أو شرمة بلان بو يتيه بقى حكمة كي بزانيت أو شرمنية فنوي بالي أقرهاتو ماني بيني تفقن عليه رواه البخاري صدوسي مسلم سيصدو سيانس سلفيا يعني يأخذ بطريق السلفي في العقيدة والأدب والعمل والمنهج وفي كل شيء وتشين منهج السلف بكيفيت ده منهج السلف هو عقيدة كي ورقيت أدبي كردوي منهجي وهمشتك لأن سلفهم صدر هذه الأمة الذين قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونه اتفق عليه خالي بجمال السادسي مسلم سادسي عنصر أبي وابي هدو كان هر لهمي شهرين رقم دانه والله أعلم الرقم أنا هلا بيت يكفيه أن يكتب بيديه 200 مجلد فنبسيتي يعني كشبه بطلب علم بتواني بدستكاني خوي دوسد مجلد بنوسيت نعزي أنفسنا بأن المجلدات عندهم قليلة في مصر خوشي لخو معناك أنكم إلى مصيبات يا كاينما كمجلدات كم قد يكون 50 صفحة عنده مجلدا قد تكون مجلدا يعني بنجالة برا مجلد يسيبك فإن كان هو المراد فلعل الله أن يعيننا عليه أقرأ بيت يعني بنجالة برا مجلد دابن ليه لو أنا إخوة أرمتي ما مدى بتواني وإن كان المراد بالمجلد اللي 600 صفحة شصلى برا به فالواحد منا لو يبقى ليلا ونهارا ما أظن يكتب 200 مجلد بلام أقر مجلده شصلى برا به فمركز اللي إيما شوروش خريق بيت وما نابمك بتوانيت أو نبنوسي 200 مجلد في 60 شن صالي أبي كوات أوا أفرميت مجلدي كتشنا بيبزاني شن لا بري ويحصل من الدواوين المعتبرة 500 مجلد كواتا أو كاتك أتواني كالديوانا كانشا أو ديوانني كوا سيقان بيانصاد مجلدي ببي وما نويك بمكتبيكي قوري ببي وكاتا أواني دسا كبي أولا بيقوري حالي خويا باسان كدوا وأن لا يفتر من طلب العلم إلى الممات بنية خالصة واتا توشي فتور نبي خاوبو نوا توشي خاوبو نوا نبيت لطلب علما حتى وكو مردن اللهم بانيتي كي باك وتواضع إلى قلبه تواضع ويكا حق ورقلي كحق بيوترا ورقلي أقروانا بو إلا فلا يتعنى كواتا فالميت ابن عثيمين فالميت وصحيحة طالب علم واجب لسري خاو نبتو والله ما قال نفسي خوي لسر خاو بونوا لسر سار بونوا لسر تماضي راهي نابيت هو بيقومان خراب كسي كبه هواي پلی بارز بیت ابی شونو خونیب که کسی بیه و سفر که باشونه که دور ابی خوی با آماده که که بزاند لشوه اروات ابی وازده خو بینه و خوی با آماده که نلی من هنده الى علمه که فیرم دو ایویتیش نمدسته که بی پالی لباته و فیربون علم فنوی پیسی بماندو بونه هلاکی هیا بلام اوی بچی افنوی بی نیت خالصه خواه بونه و نبه سر بونه و نبه و نیتیشی پاک بی و حتا اگر خواه بونه و سر بونه و تماریشی نبه نیتی پاک نبه سودی دیوار نگرید او تنها چی ابه؟ ابه با نسخه کتر بو او علمه ایتن نحوه، صرفه، بلاغه، عقیده، فقه، هر چی کبه نسخه تر ما زیادی کتو اگر نیت خالصه که دیانه بی تواته نیت ما بستی حق بید و حقوق کدن بشار اخوا او که تاگره وها بید نیتکی بخواه بخواه گروه میربان زانیاری پیه بخشید که ام بوشی و بتما نبوه بلان خواه گروه پیه بخشید بوی فرمه زور جار که امانه در باره اشتیک مسئله اک بگرین بشوین یا لناو کتابه کانا دست ما ناکه اللهم که دعای بیره که نوا اولا میل آیتی که قرآن هایا لفرمودی که پیغمرا هایا صلی الله علیه و علی آله و سلم چهر سری که شکمانا اوش برکتی قرآن و سنته به نیت خالصت و تواضع لفرمو اولا همه گرنت لیکا دعای نیتک تواضع به اسأل الله یرزقنی و ایاکم التواضع للحق وللخلق كواتاوي كوا جرنجا بوختابي علم تواضع تواضع افهم لي ان التواضع خلق من الاخلاق العظيمه التي قال الله تعالى فيها لرسوله صلى الله عليه وسلم وانك لعلى خلق عظيم فاعظم الناس تواضعا رسول الله صلى الله عليه وسلم مع انه اشرفهم مقاما عند الله ورتبه وإلا أجل أوان نبو فلا يتعنى وتأجل طلب كبر دوام نبي لقال نيتي باق وتواضع لا يتعب نفسه بأخوه هلاكنك إذا لم يتصف بهذا فلا يتعب نفسه ولكن نقول عفى الله عنك يا ذهبي ارجع إلى قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم ونعامل الناس بما يمكن أن يقوموا به وإلا لنفر الناس واتفهم أجر أوانة نبو قد ما دومك واتتو طلبي علم بيناكلي وابن عثيمين فرميت أظين خواهي رعفو بك أي ذهبي ما من ذهبي الرحمة خالب بقرب ولا قولي إخوة فاتقوا الله ما استطعتم شنة قد بي أكلي شنة تواني طلبي علم بكي أو أنا هو بدا أقر كميش بيت لنا ولاتي إيما هرشي أبي هرسودي خوي هي أو أنا كتوانات هي أو أنا بقينا بخلق ناتواني بلا نازانا أو تواضع تواني فيري قرآني بكي تواني نوجا كي بي الراس كي تو اتواني هاني بدي راس قوبي دسباق بي امين بي اتواني او صفاتاني كوا باس كراوا كبزوري ابي سريت اتواني هاني بدي بنجي جماعات بابل قاني نزاني هاني بدي بو روجي سنت هاني بدي بو عمره كدن هاني بدي بو خير كدن كواتا اواني كاتوانيت وخلق الشنك توانايه او اندلا قليابين اقر وانا بيه وكاتا خلقي دورك يوتو تو اقر باسي بكيت او مصيفتان تياكو بيتوا مرجنيه متياكو بيتوا اويكا جرينغا اويكا لو صفتانيكا باسيكت اويكا لمنهج السلف شتور بقري اول اهم جرينتي لك سلفي بيت العقيده يا العبادات يا لادب يا لاخلاق يا لمعاملات يا لها مشكه شنك اتوانيت سود ور بقريت لا منهج السلف ابوي نصيحتي علماء في المكتبة كاني ابن تيمية وابن القيم رحمة اخوها النبي هم ايمي دعوة وصيتي ان بوكدو كسود وانا ور بقريت فما قلتو بليد ابي دوستاد مجالات بيو او عند كتاب او بيغمان قرص بيلا سال تابع علم او نيكتو انا يهبو شي باق بنوسيت او تشاك والله ما قال نيبو نيكات اجنبي با لا سايك نوياك نبي با خودر خستني قبل ما نجباك تيب مهبي هاش كاتي أهل بو قيشت أويكا بتوانيت كتاب بنوسيت تبريكا ومرجع نوسين نية مرجع أويكا أي نوسيت راس بي كي تواني كي بو يكون جاوبك مالي كواتا شنك توانيت و نشاطي شنكي هيا و تواناي خوشي مرجي هم مقتابي وقو يكوابي هكس خوي دكتوري خويتي هكس خوي ازاني چي بي اكلي الله مويتيا هيا حتى بتوانيت هو بدا صار نبيتوا و هروها تماري درسنكا و كاتكاني بفيرون الروت ايتوي كوا درس اي خني دعاي وانا بمراجعي بكيتوا ويك لشتيتي انا جيشتي برسيار بكيت ولا بركدني بيت كاتكان لغير اوي كانسان ضروره كبرتي لا كات اخوادن واخوان نو واروا اسراحتي خوي كاتكاني بعلم اخرك او عندك لتوانا مع نهايه و بنيتي كيباك وخوي يورو مهربانش يارمتي مار بدا وتوفيق ما بدا بو علم نافع وعمل صالح سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.